السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الوصاوي. طبعا في موضوع مهم يتعلق بالمواليد، اللي هو إقناع المواليد وآبائهم للعودة إلى الوطن الأم. يعني هذا موضوع ملح، كيف نقنعهم وإيش الأسباب وإيش العناصر اللي لها علاقة بهذا الموضوع؟ فهي 3 أمور. الأمر الأول هو إن هناك في أسباب تؤدي إلى الاقتناع للعودة، يعني في أسباب معينة تكون في الشخص نفس المستهدف اللي احنا نبغى نقنعه إنه يعود للوطن الأم. يعني في أسباب في طبيعته، في أسلوبه، تفكيره وما إلى ذلك، وأمور معينة تتعلق فيه تخليه يقتنع، يعني أو تساعد إن إيش نسبة الاقتناع عنده تزيد. والعنصر الثاني إن هناك في موانع من الأصل، من الأساس، هي اللي تسبب العزوف عن التفكير عن العودة للوطن الأم عند شبابنا المواليد. في أشياء، موانع، عوائق، مشاكل، هي يعني هي الركيزة واللب اللي تسبب إن المواليد أصلا أو آبائهم ما يفكروا لموضوع العودة. نيجي للعنصر الثالث اللي هو إيش؟ في أسباب أخرى وحوافز وأسباب مؤدية تخلي المواليد يعودوا، حتى لو إن يعني إيش ما حصل عملية إقناع لهم. فأبدأ بالعنصر الأول اللي هو أسباب تؤدي إلى الاقتناع للعودة. من أهم الأسباب هذه، هي أول عنصر إن يكون الشخص اللي أنت تبغى تقنعه، يعني المفترض يفترض إن يكون عنده شجاعة وقوة إرادة. الشجاعة وقوة الإرادة هذه هي اللي تخلي الواحد يعني يقدر يغير مصيره في الحياة. أي شخص في العالم، سواء من المشاهير اللي نعرفهم أو اللي ما نعرفهم، سواء كانوا علماء، رؤساء، عسكريين، تجار، يعني أي شخص بارز في هذا العالم، تلقى لازم فيه الصفتين اللي أنا ذكرتها هذه، قوة الإرادة والشجاعة. في من قوة الإرادة والشجاعة اللي يخليه إنه يغير مصير حياته. فإذا توفر العنصر هذا فأكيد إقناعه بيكون أبسط وأيسر. نيجي للصفة الثانية اللي هي المرونة والانفتاح الفكري. المرونة والانفتاح الفكري هو اللي إيش يعني يخلينا نكون يعني مرتاحين شوية مع الشخص، وحنا نقنعه وحنا نفهمه، يعني نكون هناك. المرونة هذه والأمور هذه يعني هي اللي تخلينا نقتنع، هي اللي تخلي الشخص يقتنع. إذا اقتنع الشخص، طبعا أنت ما بتقنع شخص إلا إنه يعني يفترض إنه يكون في مرونة، في نوع من المرونة، يعني مرن، يعني ما يعقد الأمور أو يتخشب أو يتصلب في الرأي. والانفتاح الفكري، إيش معنى الانفتاح الفكري؟ مو معنى إن الواحد يكون دارس في الجامعة ولا الثانوية ولا، القصد في الانفتاح الفكري إن الواحد يكون يعني تفكيره منفتح، يفكر بنظرة بعيدة، يفكر لبعيد، ما يفكر لبكرة بعد بكرة، أسبوع أسبوعين، يعني يفكر لسنة سنتين ثلاثة. هذا هو الانفتاح الفكري، ويتقبل مفاهيم وأفكار جديدة ممكن تغير حياته للأفضل. يعني الشخص اللي فيه الصفة هذه اللي أنا ذكرتها، المرونة والانفتاح الفكري، أكيد أنت ما بيصعب عليك إنك تقنعه إنه يرجع لوطن الأم. نيجي للصفة الثالثة أو العنصر الثالث اللي هي يعني كيف نقنع الشخص. أول حاجة عندنا هنا إعطاء الحجج القوية الواضحة لتغيير الفكر السلبي المتوارث. هناك في فكر سلبي متوارث معروف في المواليد والآباء عن إن الوطن الأم، سواء نيجيريا أو النيجر أو إن الحياة هناك صعبة ومستحيلة، وإن الإنسان هناك وإن الإنسان هناك يعني كأنه عايش في العصر الحجري. كأنه إنسان عايش في غابات لا لا، هذا كله طبعا معروف الآن. يعني الأفكار الحين بدأت تتنور أكثر وأكثر، شيء طبيعي، ولكن ما زال في أفكار سلبية متوارثة عندنا في جماعتنا عن نيجيريا، عن النيجر، عن غرب أفريقيا عموما. الحل هنا إنك أنت كشخص تبغى تقنع شخص آخر، إنك تجيب حجج قوية واضحة، تعطي حجج قوية واضحة اللي تمنع هذا التفكير السلبي. بالتالي يعني حاجز عدم الاقتناع أو حاجز الشك يزول تدريجيا مع الأيام، بيزول. لأن يعني أنا أشوف قدام، أنا ماني مقتنع بشيء، ولكن أنت جيت جبت لي حجة قوية واضحة إن أنا تفكيري خطأ، إن تفكيري خاطئ أو مبالغ فيه. فأنا مع الأيام الحجج هذه أكيد بتغير من تفكيري السلبي، بتخليني إيش أقتنع بكلامك. يعني هذه اللي هي الطريقة الثالثة، مهمة جدا يعني إن نقنع غيرنا بخصوص العودة لأرض الوطن. عندنا العامل الرابع، الشخص اللي أنت تبغى تقنعه بخصوص العودة إلى الوطن الأم، يفضل إنه الأفضل أو يعني الألزم يعني إنه يكون محاط بأشخاص إيجابيين عقلانيين. يعني أنا كل يوم، أنا مثلا رحت تكيت مع أصحابي، أصحابي هذول ما عندهم كلام إلا مثلا لازم نسوي الشيء الفلاني، لازم نفعل الشيء الفلاني، المفروض نسوي الشيء الفلاني. يعني مع الأيام أنا كصاحب لهم بأتأثر بتفكيرهم سواء كان إيجابي أو سلبي. فهنا الواحد يعني العاقل خصيم نفسه، يعني أنا أصاحب مين؟ مين هم أصحابي؟ أو أنت اللي تبغى إيش تنصح غيرك إنه مثلا يعرف قيمة الوطن ويرجع للوطن؟ أنت لازم تفكر هو هذا مين أصحابه؟ مين هم جلساؤه؟ مين هم اللي اعتمد عليهم فكريا في الرأي وفي المشورة وفي اتخاذ القرارات؟ مين هم؟ فهذول في هذه العوامل تأثر في الإنسان، يعني في اتخاذ القرارات المصيرية. فإذا أنا مثلا من المواليد ما قد جيت نيجيريا، أو قد جيت نيجيريا وزوجتي ما قد جت، وأنا أبغى في رغبة إني أرجع لأرض الوطن، يمكن زوجتي تغير تفكيري، هي زوجتي يمكن تعارض، أو ولدي أو أخوي الصغير أو أخوي الكبير أو الوالدة أو الوالد. يعني في أشخاص لابد هم بيأثروا فيني أنا في قراري. فهنا يعني لازم، يعني أنت إذا تبغى تقنع شخص بفكرة العودة لأرض الوطن، لازم تاخذ بعين الاعتبار مين هم الأشخاص اللي هو محاط فيهم. لازم نعرف هذا الشيء. وطبعا الحل يكون إنهم يكونوا إيجابيين وعقلانيين، فهنا التأثير بيجي أقوى. نيجي للعنصر الخامس، الأسباب اللي تؤدي إلى الاقتناع للعودة. يعني في أسباب معينة يعني تخلي اللي احنا نستهدف إن يعني نفكر يرجع لأرض الوطن تساعد من كثير. العنصر هذا والعنصر الخامس هو وش هو؟ متابعة أخبار الوطن الأم من عدة مصادر. يعني أنا مثلا يمكن أنا في الكويت، يمكن أنا في الإمارات، يمكن أنا في قطر، يمكن أنا في السعودية، يمكن أنا في أي دولة خارج دولة الأم. يعني كنوع من الوفاء أو كنوع من العدل إني أعرف مصدري أنا، أساسي أنا، جذوري أنا، إيش يصير؟ أخبار أتابعها. طيب الأخبار هذه هل من الحكم إني أتابعها من جهة واحدة؟ لا طبعا، لأن الجهات تختلف، في جهة مسيسة، في جهة تنظر نظرة سلبية، في جهة لها يعني إيش أقول، أغراض مختلفة. فأنا يعني يفضل إني أكون حكيم إني يعني أتابع الأخبار هذه من عدة مصادر. يعني هو هذا اللي حنا نبغاه، يعني يفكر العودة للوطن الأم، يعني المفروض يعني يتابع الأخبار وما يتابعها من مصدر واحد، يتابعها من عدة مصادر. والآن عصر السوشيال ميديا، واتساب، فيسبوك، تيليجرام، هذه جميع الوسائط هذه يمكن تنقل أخبار أصح وأقوى من الأخبار الإعلامية العادية اللي احنا نعرفها في الإنترنت أو في الإعلام العادي. ليش؟ لأن الأخبار اللي هي الوسائط هذه اللي نشوفها زي الواتساب، التليجرام، الفيسبوك، الايمو ومشاكلها، تعطيك اخبار يعني طازجه من يعني من الفرن طالع الان. يمكن الاخبار الصحفيه فيها بعض التعقيدات، فيها بعض التحفظات، يمكن الحكومه نفسها تمنع ان الصحفي يروح محل ويطلع خبر، ولكن حنا اللي موجودين في ارض الوطن، وغيرنا وغيرنا وغيرنا وغيرنا، جروبات هذه الان مفتوحه بكثره ولله الحمد، هذه ظاهره صحيه، لان الجروبات هذه اللي تخص المواليد مختلفه ومتنوعه، مختلفه ومتنوعه في الطريقه والاسلوب، ولكن في المنهج والهدف واحد. المنهج والهدف واحد، تنوير المواليد، يعرفوا اكثر ويعرفوا اكثر ويعرفوا اكثر. لان احنا كمواليد اذا ما احنا اللي طلعنا الاخبار هذه، مين بيطلع لنا اياها؟ ومين بيجيب لنا اياها؟ يعني احنا لازم بنهتم بانفسنا من هذه الناحيه. اي نعم. فيعني الان ذكرت لكم اللي هي الاسباب المؤدي الى الاقناع ان الشخص يعني يكون فيه الامور هذه، اللي هي الشجاعه وقوه الاراده، ثم المرونه والانفتاح الفكري، ثم اعطاء الحجج القويه الواضحه لتغيير الفكر السلبي المتوارث. ثم نجي ان الشخص هذا احاطته باشخاص ايجابيين وعقلانيين. ثم نجي في موضوع متابعه اخبار الوطن الام من عده مصادر وليس مصدرا واحدا. طبعا هذه ذكرتها الان، باقينا العنصر الثاني بأذكره في تسجيل اخر.